الاستغاثة بالأموات بحجة أنهم أولياء يؤثر على الحج؟ إيه نعم يؤثر. الذي يستغيث بالموتى أيوة مشرك والعياذ بالله. أيوة لأنه لا يستغاث بالموتى، إنما يستغاث بالله عز وجل سبحانه وتعالى جل شأنه. عرفت ولا لا؟ أيوة. طيب،